أسجد وأنشد، دعوا الملائكة تقصي له وتسجده. ترنيمة رقم 73. نقدم إليه السجود والاحترام والتقدير. الله اللي ظهر في الجسم، هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجوه وحده ربا على الكل. طبعا تزوجوا ربا على كل القلوب. ترنيمة 73. بقوه الاسم يسوع اشدوا وانشدوا، دعوا ملائكه له تجثوا وتسجدوا، دعوا ملائكه له تجثوا وتسجدوا، هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجه وحده ربان على الكل، وتوجه وحده ربان على الكل، هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجه وحده ربان على الكل، وتوجه وحده ربان على الكل. بأمامه تجاهكم ألقوا إلى مهلين، وتوجه وحده ربان على الكل، وتوجه وحده ربان كل، وحبه لكم آية خطك يشمل، إذن إليه كلكم سيروا وعجلوا، إذن إليه كلكم سيروا وعجلوا. ليس لنا مع معشر الكل اشتراكا فأهوى عند أقدام الناس نجسوا باعتراف، وعند أقدام الناس نجسوا باعتراف، نورا لمترنيمة قادمة الرسل، ونبتغي تتوجهكم ربان على الكل، ونبتغي تتوجهكم ربان على الكل، هاتوا له تاج الذي جل عن المثل، وتوجه وحده ربان على الكل، وتوجه وحده ربان على الكل. بسم الله ابن الروح القدس الاله الواحد امين. كلمنا المره اللي فاتت عن الكلام اللي قاله بيلاطس الوالي لما عبدوا على رب المجد يسوع، وكان العاده انه في كل عيد يطلقوا ليهم واحد من المساجين يطلعوا في العيد يعني. ففي الوقت ده كانوا قاضين على رب المجد يسوع، وكان في مسجون مشهور اللي هو اسمه باراباس. الكهنة ورؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الشعب، قالوا لهم لما يقول الوالي مثل اثنين قولوا باراباس، احنا مش عايزين المسيح. فالوالي بيسألهم يقول أي من الاثنين أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ يعني أطلع مين؟ أفرج عن مين؟ فقالوا له إيه؟ باراباس. فرده قال إيه؟ وماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ احنا خدنا العنوان ده وحطيناه لكل انسان، ماذا تفعل بيسوع؟ قلت اتكلمنا مره باختصار شديد ماذا تفعل بيسوع، لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن سلسله مهمه جدا، ماذا افعل بيسوع؟ ابتدينا المره اللي فاتت نمره واحد، قلنا الذين احتقروه، الذين احتقروه، وقلنا ان عملية احتقار المسيح له كل المجد هي مش جات لما حصل واحتقروا، لها ده النبوات اتكلمت عن احتقاره، هو نفسه له كل المجد، قال اما انا فضول لا انسان عار عند البشر ومحتقر الشعب، هو نفسه قال في مزمور 22 بلسان معلمنا داوود اللي من زي ما يكون كان واقف عند الصليب، تكلم عنه معلمنا أشعيا المحتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن، فمسكر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. يعني في النبوات معروف ان رب المجد يسوع لما حيدخل الى العالم في صورة انسان ناس كتير هتحتقره، وقلنا ان عنده ولادته اتولد ولادة عجيبة في مزود بقر ما اتولدهاش عيل في الدنيا، وقلنا في وطنه في الناصرة قالوا من اين لهذا هذه الحكمة والقوات، اليس هذا ابن النجار؟ مش هو ده ابن النجار؟ مش امه معانا واخواته معانا اللي هو اخواته بالجسد يعني بالجسد؟ قرايبه قالوا عليه انه مختل، انه ايه مختل. فليه في الغاية هنا حكمل الكلمة دي، والكتبة يقول أما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم فقالوا معه مع لزبول وأنه برئيس الشياطين يخرج إيه؟ عشان هرجع للحتة دي، الكتبة هم كتب الناموس وكتب الشريعة، المفروض إنسان يكتب يعني قبل ايده ما تخط حاجة يفهمها ويحفظها ويعيشها ويؤمن بيها لكن ده اتضح ان لما بتكتب لكن العقول شاردة بعيد. اما الكتب فقالوا معه بعل زبون وانه برئيس الشياطين يخرج شاسعيدة، ده مش تحقير، ده تهمة فظيعة، المهم في دار الولاية الشعب قالوا وجدنا هذا يفسد الأمة، فسمع كلمة الدليل إن ده دليل، فقال لا يبقى يروح لمين؟ لهيرودس. فبعث لهيرودس، أتاري هيرودس الملك ده كان بيتمنى يشوف المسيح له كل المجد، ومستني فرصة من كتر اللي سمعه عنه مستنيه. فبيقول أما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تسمع منه. يعني قاعد يترجى يقول له عايز أشوف معجزة، عايز أشوف معجزة. ترجى أن يرى آية تسمع منه، وسألوا بكلام كثير فلم يجبه بشيء. قاعد هيرودس ملك يكلم المسيح له كل المجد، طب اعمل لنا آية، طب اعمل لنا معجزة، كلام كثير. أم رب المجد إيه؟ ما ردش أبدا. يقول فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس. احتقر إلى ذهن المرفوض، أسلمهم الله إلى ذهن المرفوض. والإنسان الهالك عايز يشوف حاجة منظور، عمل لي معجزة عشان أآمن بيك. لا لا لا لا لا لا، لما ظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. أو عيبرك المنظور في الدنيا حتى لو اتعملت قدامك آيات ولا معجزات. المهم الناس دي احتقرته في وطنه، هيرودس وبيلاطس وفي ولادته والنبيات وكل ده. لكن هتكلم دلوقتي عن مين اللي يحتقر المسيح. من الذي يحتقر المسيح؟ له كل المجد. اقول نمرة واحد، طبعا هيكونوا ناس مغلوبين من حاجات معينة. نمرة واحد هقول الجاهل. الجاهل معلمنا بطرس ويك قدام الرؤساء والشيوخ والكتب ورؤساء الكهنة وقال لهم الكلمة دي: هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار رأس الزاوية وليس لأحد غيره الخمس. ايه حكاية الحجر بنا؟ البنائين هم بنوا الهيكل، كان المفروض حسب الشريعة كلام الناس يقول ما يرفعوش مثلنا على حجر في مكان الهيكل، لازم يعملوا الحجارة دي بعيد ويوضبوها بعيد. وطبعا العامل لا مش بحكمة الروح دول كانوا بيشتغلوا. المهم لقوا حجر، حتة حجر كده قد تكون مثلثة او شكلها ايه، فبصوا فيها كده بجهل قالوا ما تنفعش فرموها رموها. دول هم بيبنوا الهيكل ومين شطين لقوا مكان ما ينفعش فيه غير الحجر ده اللي رموه، فاضطروا يجيبوا الحجر ويطلع مظبوط على المكان ده وينصب الحجر. دي نبوه، دي نبوه. هو ده الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون بجهاله بعدم علم. مين هو الحجر ده؟ ده رب المجد يسوع اللي ربط بين الامم وبين اليهود، واللي صالح السماعين مع الارضيين، واللي قال ده هو اللي احتقرتموه وصار هو راس الزاويه الذي ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. فيجي واحد بجهل يقول لك العيل ده ما ينفعناش يخلص. بجاهل. مين اللي يحتقر المسيح؟ هو الجاهل. الجاهل لكن بعين مفتوحه ممكن يعرف ان العيل ده هو المخلص، ليس باحد غيره الخلاص. فيش مخلص غيره، فيش طريق غيره، فيش باب يوصل السماء غيره. قال انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. انا هو الطريق والحق والحياة. سكة واحدة توصل للسماء. لما ادم الاول اخطأ قفل علينا السكة بيننا وبين ربنا. فهو بذاته اخذ صورة انسان وجه ادم الثاني عشان يفتح السكة طريقا حيا حديثا كرسه لنا بالحجاب اي جسدين رب المجد يسر. ليس باحد غيره خلاص. فيش واحد في الدين وقف بيننا وبين ربنا وانا انا الشفيع. ولا واحد يستجري. ولا واحد يقدر يقول انا الطريق. ولا واحد يقدر يقول انا هو الباب. رب المجد يسر. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون. وبيتكلم رؤساء الكهنة والكتبة ان هو ده اللي احتقرتموه. هو ده اللي هزأتوه. هو ده اللي عملته. هو ده اللي صلبتوه. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه. صار رأس الزاوية. وليس باحد غيره الخلاص. وكل اللي اشتركوا في الصلب كتبوا رؤساء كتب رؤساء كهنة. وكل يوم راحوا جهنم. راحوا جهنم بان رفض المسيح له. كل ما احتقروه. احتقروه. يبقى مين اللي احتقر المسيح؟ هو الجاهل. يا اخي سيب مخك. سيب مخك. سلم مخك للروح القدس. روح الله. قل له اشتغل فيا. قل له اقنعني. قل له فتح عليا. عشان اعرف انا رايح فين. رايح فين. ما هو ربنا ما اوجبناش هنا عشان ناكل لقمة. واللغة اللي بتكلم بها الناس كل عيش كل عيش. لا. ما ربنا ما اوجبتش عشان تاكل عيش. تاكل ايه؟ اخي ناقص. ناقص. هنا اوجدك في فترة امتحان. فترة امتحان. لتنجح نجاح ابدي. وتسقط سقوط ابدي. ده غير مدرسة العالم. مدارس العالم وكليات العالم. ممكن تسقط السنة دي تنجح السنة الجاية. ومصيرها تتخرج. وتطلع وتخلص. لكن ده يا سقوط ابدي يا نجاح ابدي. والفرصة قدام كل انسان. ما تقامرش وما تغامرش بابديتك وتركب دماغك. لا لا. المسيح له كل المجد. هو المخلص الواحد. ليس باحد غيره الخلاص. وما فيش شفيع غيره. ما فيش. زي ما قلت المسيح له كل المجد. هو واحد اللي من غير خطيه. لجل ان يعرف خطية صار خطية لأجله. حمل خطيانا على الخشب. صار لعنة لأجله. حمل عننا لعنة الناموس. وعبر بينا الى النعمة. نعمة الخلاص. والعهد الجديد. لما اللي يحتقر المسيح له كل المجد. هو الجهل. نمرة اثنين. مين اللي يحتقر المسيح؟ اي انسان. تلاقي اللي محبة المال ملكت عليه بيحتقر المسيح. لا يمكن ينفد. لا يمكن يخلص. شوف الكتاب بيقوله. لا يقدر احد ان يخدم سيدين. لانه اما ان يغضب الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر. لا تقدرين ان تخدموا الله والمال. يبقى مين اللي يحتقر المسيح؟ اللي محبة المال فعاله. يعني دي حتقود للنهاية المرة المرة. واحنا بنلاحظ الحاجات دي يعني في معاملتها مع الانسان. بنقدر نعرف ان فلان ده المسيح محترم في قلبه ولا لا. وفلان ده المسيح محتقر في قلبه من محبته للمال. مش ضروري يكون غني قوي عشان يحب المال. لا. اللي معاه 10 جنيه وبيحبها اسمه محب للمال. واللي معاه 1,000,000 جنيه وبيحبها اسمه محب للمال. فتلاقي الانسان اللي يشتهي يحترم المسيح ويطيق يبقى الفلوس تحت رجليه مره قلبه. بره عالم. حتى لما نتكلم مع واحد او لما يجي واحد يدي عطيه. افرض مثلا يبني كنيسه في مكان. يبني كنيسه. وبعدين فلان عمل ايه؟ عايز يدي عطية لانه عايز يبقى زي حنانيا وسفير، يدي عطية فبعت لك شوية حاجات مثلا. لما تيجي تألف الحاجات دي الله ده حاجات بايظة وتعبانة، أمال بعتها ليه؟ يا سلام. إما أن يجازم الواحد وللآخر لا تقدرون أن تخدموا الله مال. أهو أنت مسيح مسيحي لكن محبة المال ملكت عليك، هتتعب والنهاية صعبة، نهاية صعبة. يا حبيبي خلي فلوسك في جيبك مش في قلبك، خلي فلوسك في الخزنة مش في قلبك، خلي قلبك خالي من اي محبة غريبة عشان يشبع للرب وحده، يشبع للرب وحده. تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك. اللي يحتقر المسيح هو الجاهل، الجاهل اللي مش قادر يقلب الكلام. يا اخي اعرف، اعرف السكة دي توصل ولا ما توصلش. ليه تستمر في جهلك؟ السكة دي فيها بوطة ما توصلش. سيب الجهالة، سيب الجهالة. واللي يحتقر المسيح هو محب المال. محب ايه؟ المال. حاجة تاني تلاقي اللي بيحتقر المسيح الانسان الملتوي. على رأي واحد مرة كان بيتكلم عن فلان، بيقول يا عم فلان ده ما مقدرش عليه. ليه؟ ده عامل زي التعبان. فبيقول المثل، بيقول ايه؟ الثابت باستقامته يتقي الرب، والمعوج طريقه يحتقره. يعني يحتقر الرب، المعوج طريقه يحتقر الرب، يعوج طريقه. اصل المسيحية مفيهاش لؤم، ولان العالم يقول لك ده نصراني خبيث. غلط، نصراني مش خبيث، نصراني اللي في قلبه على لسانه سكته مستقيمة. عشان كده يقول السالك باستقامته يتقي الرب، يعني خاف ربنا، قلبه مليان مخفى، قلبه مليان. والمعوج طريقه يحتقره. معلم ما تعرفش تمسكه من كلمة، يدي مواعيد يقول لك هسدد بكرة، ومعلش كانت انا بقول كلام الناس موجودين هنا، خد الشيكات، خد الفلوس، طب هات الشيكات، لا يروح يرفع عضل وتقول حقيقة يا ابني يا حبيبي هتعمل لك الفلوس. ملتوي، ملتوي، يكلمك كلام تعرفش رايح فين ولا جاي منين. ايه ده يا ابني؟ خليك بسيط، كل بساطة. ايه زي الحبيب، بسيط، انسان بسيط. الكلمة اللي بيقولها ما فيش وراها معنى ولا هدف. الانسان يريح اللي بيسمعه، ويريح اللي بيتعامل معاه، لكن مش زي فلان ده يقول لك انا مش قده، انا مش قده. ده انسان رواح. يعني ايه رواح؟ ده شغل شياطين، شغل شياطين. اما اولاد الله ناس بوسطة وطيبين، يقول لك الكلمة هي الكلمة، والمعاد هي المعاد، وكل كلمة متنقية، والكلمة اللي مقولة في محلها زي كورة من ذهب موجودة في طبق فضة، كلمته في محلها. والانسان كلامه يتوزن بالذهب، كلامه يتوزن بالذهب. لما انسان ملتوي ما تعرفش تمسكه من حاجه، تعرفش تمسكه. انسان ملتوي معرض طريقه يحتقر الرب، يحتقر الرب. ده مش انسان مسيحي، ده مش انسان مسيحي. يبقى يحتقر رب الانسان الجاهل، والانسان المحب للمال، والانسان المعوض. المعوض في حتة انا عدت عليا وانت هرجع لها تاني. مين اللي يحتقر الرب ويحتقر المسيح؟ الحته اللي انا قلتها اللي هي قالوا ببعض زبيب يخرج ايه الشياطين. هقول اللي بيحتقر المسيح ده هو المجدف الهالك. ازاي؟ جاء الى رب المجد يسوع مره واحد مجنون واعمى واخرس. مجنون واعمى واخرس فشفاه. طبعا خد معجزه كبيره قوي، ده ثلاث معجزات في بعض. شفي حتى ان الاعمى تكلم وابصر، الاعمى الاخرس تكلم وابصر. فكل الدموع تعجبوا، طبعا حاجه كبيره، كل الدموع تعجبوا وقالوا لعل هذا ابن داود، يكونش ده هو النبي اللي احنا مستنينه ابن داود. اما الفريسيون، ايه الفريسيون دول؟ دول متكبرين متكبرين. قالوا هذا لا يخرج الشياطين الا ببعلزابول رئيس الشياطين، ودي خطية التجنيس. ومن يجدف على روح الله ليست له حياة او نجاة، لا يخبر له لا في هذا الدهر ولا في الدهر الآتي. ايه خطية التجنيس؟ ان قالوا عن المسيح له كل المجد به شيطان. وانا بحذر كل انسان غريب وقريب من جوه ومن بره، اوعى تقول ان الاساس في شيطان بيطلع شيطان. يبقى حكمت عليك رايح مهنم حق. خطيه التجريف، احتقروا رب المجد يسوع، بل اكثر من كده اتهموه تهمه رهيبه. خطيه التجريف، خطيه التجريف. احتقار عجيب، وريت حتى احتقار لهوادة، لكن ده احتقار فيه روح النقمة، فيه الغل. الغل طبعا الغل بتاع اليهود، الغل بتاع اليهود، الغل الانسان اللي مملوك من الشيطان. تفتكر مين اللي بيحتقر المسيح؟ هو الشيطان، هو الشيطان بيحتقر ليه؟ غيره وحقد ومرارة، غيرة وحقد ومرارة. عشان كده هتكلم بعد شوية، او مش النهاردة، هتكلم عن العذابات والألامات اللي اجتاز فيها رب المجد يسوع بسبب حقد ابليس وحسد ابليس من الكتبة والرؤساء والكهنة والشيوخ ومن اللي ألموا رب المجد يسوع. الذين احتقروه واذلوه واذلوه، يا سلام، عملوا سووا فين؟ هنتكلم بعدين عن حكايه المذله دي. لكن اقول لك ان اللي عملوه في رب المجد يسوع عملوا عجائب، عجائب. مش بس احتقار، يمكن لما الانسان بيحتقر واحد ممكن يبص له بعين كده، بعين، ممكن يقول كلمه، ممكن يقول كلمه، لكن ما في عدد ترنيم يقول ايه؟ وكمجرم للمحاكم سقوك، وامام الحاكم اوقفوك، ما تفولك خدك الم نفسك، وبكل جهاله حقروك. وبكل جهالة حقروا قبر عليك وقيدوك، ورعاع القوم أهانوك، تفلوا على وجهك، مرضوك على رأسك، وبكل قساوة وتموك. يا سلام، قبر عليك وقيدوك، ورعاع تفلوا على وجهك، ضربوك على رأسك، تفلوا على وجهك، روحك مسقوط وأمام الحال مما أوقفه نتفه لك هذا آلامنا نتفه لك هذا آلامنا وبكل جهالة حق وبالصليب محمد ولجسنا هل اكتدوا صاروا من خلفك جارح الحسد صاروا من خلفك جارح الحسد وبكل دباوة استعجلوا وبصاد سيف فيجوك وعند الجند فصلبوك فعملت جنبك ولرحوا دمك ولكل هزء عيروك وعند القبر لم يجدوك لأنك قمت وشاهدوك ظهرت النصرة وللعدو حسرة وبكل جلال نجدوك. من الذي يحتقر المسيح؟ له كل المال، لم يحتقر الخلاص، يحتقر طريق الخلاص زي الناس اللي بتسأل وتناقش يحتقر الخلاص ويقول لك يعني ربنا ما كانش قادر يخلص بكل ايوه كان قادر لكن انت مين عشان تعدل على ربنا. هي دي السكه اللي رسمها ربنا. الذي يحتقر الخلاص يحتقر المخلص يرفض الخلاص يرفض الخلاص. من الذي يحتقر المسيح له كل المجد؟ هي دي السكه اللي عملها ربنا هي دي السكه اللي عملها ربنا. من الذي يحتقر المسيح؟ هو الذي يحتقر تدبير الله للفداء، يحتقر تدبير الله للفداء. لك مش معقول هو ده ربنا، مش معقول ربنا هيلف الدورة دي كلها عشان يخلصنا. يحتقر تدبير الله للفداء. يا اخي حتى لما تيجي تقلب في كل المكتوب في التوراة كتب اليهود كل الكتب اللي مشتركة بيني وبينهم تلاقي الله بيعلن طريق الفداء منذ البداية بالصليب. الذي يحتقر المسيح يحتقر الصليب، يحتقر الصليب مع ان في اول المكتوب يقول ربنا له كل المجد عن الحي يقول اضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نفسك ونفسها، نفل الحي الشياطين ونفل المرأة اللي هو مين؟ رب المجد يسوع. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. هو يسحق رأسك يعني رب المجد في الصليب سحق رأس الحية يعني سحق الشيطان يعني أمات الموت، وأنت تسحقين عقبه يعني موت المسيح بالجسد وأنت تسحقين عقبه. اللي يحتقر المسيح يحتقر كل أعمال المسيح، كل أعمال المسيح وعلى الأخص الصليب. سر الفداء، سر الفداء. تلاقي الشيطان عينه من الصليب ويعاد الصليب، ما يحبش الصليب بس يرتعب من الصليب، يرتعب من الصليب. الشيطان يحتكر الصبي لكن يرتعد منه يرتعد منه. فاحنا نشكر ربنا اللي ادينا بالروح القدس ان احنا مش نحتكر الصليب ولا نفقده، لا يبقى الصليب سر فدائنا، سر خلاصنا، سر نجاتنا، سر افتخارنا. اما انا فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا بالعالم. اللي يحتكر المسيح هو الانسان اللي مش بيدور على خلاص، مش بيقلد، مش بيقلد خلاص. المسيح مرفوض يعني طب قلد حبيبي، فتش الكتب، بكلم كل اليهود، اتكلمت مره واكثر من مره قبل كده، فتش الكتب، ما ربنا قال لليهود لانكم تظنون ان لكم فيها خلاص وهي تشهد لي. فاللي بيحتقر المسيح تلاقيه اكتفى اكتفى، وانا نغالي خلاص، انا كويس كده، واللي عندي ده كويس وحيوصلني. لا يا حبيبي انت لا غني ولا حاجة، يوما تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والاعمى والفقير والبائس والعيان. اشير عليك لكي تستغني ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار، بر رب المجد يسوع اللي ليس بار ولا واحد ولا تبرير الا برب المجد يسوع. تبرير يعني تتبرأ قدام ربنا كأنك ما صنعتش خطية، هو برنا اللي شال خطيتنا ولبسناه، تبررنا، اختصرنا، تقدسنا، بقى هو البار وحده، هو البار وحده. فتلاقي اللي يحتقر المسيح يحتقر كل أعمال المسيح، يرفضها، يحتقر كل أعمال المسيح. يقولك مش معقول هو ربنا، حاجة مش داخلة بدماغ، وشغل بقى دماغه وعقله كأن دماغه يعني حاجة تاني، كأن دماغه حاجة تاني. لكن أنا قلت المرة اللي فاتت الناس دول احتقروه، لكن قلت في سفر زكريا بيقول حتة لما كورش ملك فارس أصدر أمر بعودة اليهود من السبي في أيام يهوشع الكاهن وزربابل الوالي، كانت المقاومة شديدة للعمل في بناء الهيكل يعني. فبيقول له من أنت أيها الجبل العظيم، جبل عظيم للمقاومة اللي بيحتقر المسيح، من أنت أيها الجبل العظيم امام زربابل تصير سهلا، زربابل الوالي تصير سهلا، فيخرج حجر الزاويه بين الهاتفين كرامه كرامه له، يخرج حجر الزاويه بين الهاتفين كرامه كرامه له. وقلت كرامة كرامة مرتين، يعني كل من يؤمن من اليهود او من الامم يعطي الكرامة لرب المجد يسوع. وقلت اتقالت مرتين لانها رمز الحب، كرامة كرامة له. وحقول في الاخر كلمة قالها رب المجد يسوع بس مهمة جدا جدا، لما قلت المجنون والاعمى والاخرس وظيفه كبيره قوي، واليهود شايفينها بعينيهم، الفريسيين شايفينها بعينيهم، لكن في الحقيقه كانوا ايه؟ عميان. الاعمى فتح، واللي شايف اعمى. فقال رب المجد يسوع لبينونة أتيت إلى هذا العالم، لبينونة أتيت إلى هذا العالم حتى يبصروا الذين لا يبصرون ويعمى المبصرون. يعني إيه؟ بينما يعني حب. الان جاي في صورة انسان وانا صانع الفداء وانا الشفيع وحدي وليس مخلص سواي لكي يبصر الذين لا يبصرون. يعني واحد اعمى فتح ده واحد اعمى لكن ده رمز لناس كتير عميان حيفتحوا ويعمى المبصرون كانوا يهود شايفين بعينيه وشايفين الايات والمعجزات والفريسيين كانوا شايفين الاعمى والاخرس والمجنون بيشفى في الحال لكن امان امان. واقول الحته دي في الاخره ان اللي بيحتقر المسيح هم العميان هم العميان لهم عيون لكنها ايه لا تبصر لا تبصر. لكن تشعر في ام ميت تقول لي لا اقدر يصلي لا ده وقف قدام قبر العازر اللي ميت بقاله 4 ايام ونكتم في القبر وقف يصرخ بصوت عظيم لعازر هل اما ايه هل اما خارجا يطلع لعازر ملفوف وانا قلت الاكفان دي معجزة لوحديها ملفوف بالاكفان ويحلوه وادعوه يمضي يا ناس يا ناس ده هو ربنا يا ناس ده هو المخلص يا ناس ده هو اللي جاي عشان يخلص وليس بأحد غيره الخلاص. وطوبى لمن له آذان السمعين ويسمع طوبى لمن له يبقى. اخر حاجة بيحتقر المسيح الامان مش الامان بعنوهم دنيا لا ده عمل بصير عمل ايه عمل بصير يعني قلت كتير وبقول السكة اللي توصل هي سكة المحبة سكة المحبة اللي ما عندوش محبة مش هيوصل واللي ما عندوش محبة أعمى أعمى ومحبة لغاية فين تحب العدل ومحبة تسامح وتغفر لنهاية العمر الى 77 وان عنده محبة هو اللي حيوصل وسكة المحبة هي سكة رب المجد السماء. يا اخي تأمل يا اخي فكر البيضة متوصلش من الارض اللي فوق ارض المحبة بس وحيوصل هناك اللي اقتبل المحبة واللي قلبه امتلأ المحبة واللي ملوش عادة وسط البشر والمتسامح واللي بيغفر والانسان الطيب واللي صانع سلام دول الله ربنا اللي بيسمعوا سلام. لكن ما عندكش محبة وبتكره فلان وتحقد على علان وعايز تقتل فلان لان من يبغض اخافه وقاتل نفس يبقى النهاية ايه نهاية صعبة. من يحتقر المسيح والاعمى الاعمى مش عارف السكة مش عارف يميز يبني الخلاص مش بالذراع ولا باللسان ولا تقعد تشتم وتعمل وتسوي. كنت مسافر امبارح وجنبي 2 شبان قعدوا جنبي مش جنبي يعني في كرسي قصادي كده واحد منهم ابتدى يشتم هو بيعمل نفسه بيشتم اللي قدامه ده حتى على فرض يعني ده سلوكيات مش عارف اوصفها ازاي قاعد يشتم شتايم طول السكة زي ما يكون اسطواني شفاهة وكذا وكذا وكذا وكذا بيكلم اللي قدامه يا سلام يا سلام على العمى يا سلام على عدم التمييز. طب الشتيمة اللي بتاعت مين بتاعت مين اللي اشتياني انا سافرت كتير رحت بلاد كتير ما قابلنيش اللي بقابله اللي بقابله انا ما قابلنيش مع اني واضح الولد متعلم وجاب سيرة انه هو في كلية او متخرج من كلية يعني معناها مثقف، بلاش مثقف متعلم، متعلم يعني يدرك الخير من الشر، عارف ان اللي بيشتم ده انسان بتاع شارع متربيش يعني، لكن ما ادركش الكلام ده اعمى، ما عندوش تميز، ما عندوش تميز حتى بغض النظر انه ممكن ما يشتمش عليا، ما كانش يوصلني، ما كانش يوصلني. هل دي اللغه اللي بيتكلم بيها شاب خريج جامعه؟ هي دي اللغه؟ دي لغه منحطه جدا، منحطه جدا، ما يجيبش الالفاظ دي توصل لمسامعنا. بلاش يوصلني، بلاش يوصلني. يا سلام، انا حزين، انا حزين، بلدنا اعظم بلد في العالم، لكن صورة مشيهة، صورة مشيهة، هو ما احتقرنيش انا ولا شتمني انا، لكن اقول لك في الاخر رب المجد بيقول حاشا، اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرون يصغرون، اقولها مرتين، والذين يحتقرونني يصغرون. عارف لما تدور على كلمة يصغرون يعني ايه؟ يعني يبقى مش محترم، إلي ملوش فايدة، ملوش فايدة، ملوش منفعة، ملوش منفعة. كلمة يصغرون، اكرم الذين يكرمونني، اشكرك اشكرك لانك بتردنا الجميل اضعاف اضعاف، والذين يحتقرونني يصغرون. فبقول يا فلان يا علمون ده انت ما احتقرتنيش انا وما شتمتنيش انا، لكن شتمت القادر وانا بسلم ويغفر لك ويسامحك، لكن صعب عليك ان ترفص مناخس. ولالهنا كل الكرم والمجد من الان والى الابد، امين. ايام الغربة هي الوقت اللي نكرم فيها المسيح له كل المجد، وايام الغربة قليلة، نكرم النهاردة قبل بكرة، نكرم النهاردة قبل ما نغمض عينينا وننام. اوعى تحتقر الهك، اوعى تحتقر مسيحك، قل لي ليه كل الكرامة في قلبي يا رب، كل الاحترام، كل التقدير، لانك انت العظيم الابدي تنازلت الينا واخليت ذاتك. ونصلي كلنا الصلوة اللي بنقولها، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اديني ارفع قلبك، ارفعي قلبك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. قل له طهر قلبي وحياتي، اغفر لي، سامحني، طهرني من جوا وهيئ لي بالقوة، طهرني من جوا وهيئ لي بالقوة، شوف قلبي ارفع اسم انت الهي وليس مثلك، شوف قلبي ارفع اسمك انت الهي وليس. صلي العدد ده من قلبك، قل له طهرني، اغفر لي كل خطاياي، قل له استلمني، شو قلبي ارفع اسمك انت الهي وليس مثلك، انت الهي، اتيت في صورة الناس عشان تخلصني. صلي، كلنا نصلي ونرفع القلب للرب الحاضر في الوسط. طهرني من جوا وهيئ لي إليكم واستغفرني من جوة وذيئني لكم واستغفر بأرفع اسمك انت إلهي وليس مثلك شجر بأرفع اسمك انت إلهي وليس مثلك. قل اؤمن بلاهوتك اؤمن انك انت الله الظاهر في الجسد اؤمن بلاهوتك يا رب املك على قلبي على حياتي الصليب لله جميل اللي اسكن فعاوز وارتاح يا رب فريغني من كل ضريب فريغني من كل ضريب وقيلي نعم اعيش يا كل الزمان الباقي مسيح قلبي وكل حب هو الهي وهو ربي احلى ترنيمه على لساني روح المعزي ملك يا لمسيح جلودي له كل حبي هو الهي وهو ربي مسيح جلودي له كل حبي هو الهي وهو ربي احلى ترنيمه على لساني روح المعزي ملك يا احلى ترنيمه على لساني روح المعزي ملك يا مسيح فلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا كمان مسيح فلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا كمان شايلني وشايل شمسي كمان ومدبر امري كل الزمان شايلني وشايل شمسي كمان ومدبر امري كل الزمان مستحق كل كرامه وكل شكر يا عجيب في عملك واسمك عجيب واللي عملته معانا لا يعبر عنه لا يعبر عنه بنشكرك لانك اديتنا اقتناع بعملك واقتناع بطريق الفداء واقتناع بسر التجسد نشكرك من كل القلب لانك ماشي معانا في الطريق سندنا اما نعيد الذي تفسيره الله معنا اقبل شكر قلوبنا ياللي بتضلل علينا ياللي مسيج حوالينا ياللي مدينا نعمة رجاء المجد في قلوبنا فرحك الرجاء غمر حياتنا بنشكرك لانك فتحت عيون ايماننا على المجد على الميراث الابدي كرامة ومجد ليك اذكر ايام غربتنا الباقية اعطنا ان نكون شهداء امناء لمجدك شهود لمجدك اعطي لكنيستك شعبك غدا مرعاك كل بركة كل فرحة كل سلام نتمم خلصنا في خوف ونعدة لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك وطهر البتول ام النور مريم اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض نعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تنجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وهبة عطية الروح القدس تكون معكم. انجو بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم.